يسأل ويقول: رجل صلى العصر بمنزله وذهب إلى السوق فوجد الناس يصلون العصر في جامع، هل يصلي معهم مرة أخرى أم تكفي الأولى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة وليس له يصلي في بيته، بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويحذر صلاة المنافقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما هو العذر؟ قال: خوف ومرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي رخصة أن يصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. ولا أحد. هذا رجل أعمى ليس له قائد، ومع هذا قال له النبي: أجد. فكيف يدعو إليه؟ ثم صلى في بيته، ثم جاء مسجد يصلون، شرع عليه يصلي معهم، كل صلاة مجزئة، لا مع الإثم، مع كونه آثما حين ترك الجماعة دون دليل دون عذر، لكن إذا صلى معهم يكون نافلة، كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، أمر من صلى صلاة ثم حضر صلاة أخرى أن يصلي معهم فهي نافلة، فإنها نافلة، تكون له نافلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.